أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثالثة من جهات البحث عبارة عن البحث عن واقع الحال في هذه المسألة وتحقيق أصل البحث، ويقع الكلام هنا في مقامين. المقام الأول في تداخل الأسباب وعدم تداخلها، المقام الثاني في تداخل المسببات وعدم تداخلها. أما الكلام في المقام الأول فلا بد من ذكر نقطة قبل تحقيق المطلب، وهي أن الكلام هنا عن تداخل السببين مثلا أو الأسباب إذا كانت متعددة، الكلام والبحث هنا عن التداخل وعدم التداخل إنما هو بعد الفراغ عن سببية كل واحد من الشرطين أو الشروط إذا كانت أكثر من اثنين، يعني كل واحد من سببية، كل واحد من الشروط، كل شرط من الشروط يجب أن يكون سببا مستقلا للجزاء، يعني هذا احنا يجب ان نكون منتهين منه بعد الفراغ عن ان اليف سبب مستقل للجزاء وباء ايضا سبب مستقل للجزاء وجيم مثلا اذا كان اكو جيم ايضا سبب مستقل للجزاء. بعد الفراغ عن سببية هذه الاسباب حينئذ يجي بحثنا أنه خوف، إذا اجتمعت هذه الأسباب أليف وباء وجيم، إذا اجتمعت يعني توفرت وتحققت كلها، فهنا هل أن هذه الأسباب الثلاثة تولد حكما واحدا وهذا هو التداخل، أم أنها تولد أحكاما ثلاثة بعدد الأسباب وهذا معناه عدم التداخل. فبحثنا حول التداخل وعدم التداخل إنما هو بعد الفراغ عن سببية كل واحد من الشروط. لماذا نذكر هذه النقطة؟ لأن هناك كلاما منقولا عن المحقق النائيني رحمه الله على ما في تقريرات بحثه، طبعا في مقام إثبات عدم التداخل، عدم تداخل الأسباب، في مقام إثبات عدم التداخل المحقق النائيني يذكر كلاما، هذا الكلام هو أن مقتضى القاعدة عدم التداخل، عدم تداخل الأسباب. مثلا لو قال إن نمت فتوضأ، يقول المرزا مثل هذا الكلام مقتضى القاعدة فيه هو عدم التداخل، يعني لو نام مرتين أو ثلاث مرات يعني تحقق النوم مرات عديدة، مقتضى القاعدة أنه كلما تعدد النوم يتعدد شنو يتعدد وجوب الوضوء، إذا نام مرة فيثبت عليه وجوب واحد للوضوء، نام مرتين يثبت عليه وجوبان للوضوء، نام ثلاث مرات يثبت عليه ثلاثة وجوبات، وهكذا مقتضى القاعدة هذا. ليش؟ لماذا يقول؟ لأن قوله إن نمت فتوضأ، الجزاء فيه عبارة عن فتوضأ. خب فتوضأ، هذه الكلمة مشتملة على مادة ومشتملة على هيئة. المادة هي الوضوء، الهيئة تدل على الوجوب، المادة تدل على طبيعي الوضوء، الهيئة هم تدل على الوجوب، لكن هذه الهيئة لا دلالة فيها على أن الوجوب واحد أو متعدد، ما يدل. الهيئة تدل على الوجوب لكن لا تفيد وجوبا واحدا ولا تفيد وجوبا متعددا، بل إن وحدة الوجوب وتعدده أمر مربوط ب وتابع لوحدة الموضوع وتعدد الموضوع. الوجوب يكون واحدا كلما كان موضوع الوجوب واحدا، ويكون الوجوب متعددا كلما كان موضوع الوجوب متعددا. الحكم الوجوب تابع لموضوعه، في وحدته وتعدده تابع لموضوعه، إذا موضوع واحد حكمهم واحد، إذا موضوعين حكمين، إذا ثلاث موضوعات ثلاث أحكام، إذا مئة موضوع مئة حكم، وهكذا. ليست لهيئة توضأ دلالة على أن الوجوب واحد أو متعدد، وإنما وحدة الوجوب وتعدده تابع لوحدة موضوع الوجوب أو تعدد موضوع الوجوب. خب موضوع الوجوب ما هو؟ موضوع الوجوب يعني شرطه، شرطه هو قوله إن نمت، إن نمت فتوضأ. خب هذا الشرط إن نمت، النوم هنا مطلق ليس فيه قيد، وإطلاقه إطلاق بدلي أو إطلاق شمولي. هل إن نمت إطلاق النوم هنا إطلاق بدلي، يعني فد نومة، فد نومة على سبيل البدل، فد نومة هي التي توجب الوضوء بعد النومات الأخرى ما توجب الوضوء، هكذا؟ السلام عليكم ورحمة الله. أو لا، الإطلاق فيه شمولي يعني كل نومة. شمولي، يقول المرزا أن الإطلاق في إن نمت إطلاق شمولي، يعني كل نوم هو شنو؟ سبب، هو شرط. إذن فالشرط أصبح عبارة عن شروط عديدة بعدد نومات. النوم الأولى شرط وسبب لوجوب الوضوء، لأن صار قرار أن الوجوب بوصفه حكمان يتبع موضوعه، إذا موضوع واحد الوجوب هم واحد، إذا موضوعين وجوبين، إذا ثلاث موضوعات ثلاثة. هو الموضوع شنو؟ النوم. كل نوم؟ نعم كل نوم. فبعدد النومات، بعدد النومات يعني بعدد أفراد الموضوع يتعدد الحكم، كما هو الحال في سائر القضايا الحقيقية. عندما يقول مثلا أكرم العالم، هناك ماذا نقول؟ ألسنا نقول أن العالم الذي هو موضوع وجوب الإكرام هذا العالم إذا تعددت أفراده يتعدد وجوب الإكرام. إذا عالم واحد موجود في البلد فوجوب واحد ثابت عليه، وجوب واحد بإكرام. إذا عالمين وجوبين يثبت على المكلف. إذا ثلاث علماء ثلاث وجوبات، ينحل الوجوب إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد الموضوع، بعدد أفراد. هم بنفس النقطة، بنقطة أن الحق في تعدده وعدم تعدده يتبع موضوع. إذا موضوع له أفراد عديدين بعدد أفراد الموضوع الحكم يتعدد، وإذا لا موضوع له فرد واحد الحكم خب هنا أيضا كذلك. هنا يتعدد وجوب الوضوء بتعدد موضوع وجوب الوضوء، يعني سبب وجوب الوضوء وهو النوم. فمقتضى القاعدة هو تعدد وجوب الوضوء بتعدد النوم. يعني إذا نام مرتين بالليل، نام مرة وقام وردود نام، إذن الصبح من يقوم كن يثبت في حقه وجوبان للوضوء، لأنه صدر منه نومان، وكل نوم هو سبب لوجوب. هذا مقتضى القاعدة. فمقتضى القاعدة في الأسباب عدم التداخل. هذا كلام ينقل عن المحقق النائي. ما مع الأسف ما أدري شلون ناسي أن أذكر العنوان. ما ذكر ناسي في التطبيقات موجود. هذا الكلام إنما ذكرنا المطلب لكي نبين الثغرة الموجودة في هذا الكلام. والثغرة هي أن تعدد السبب مما يجب الفراغ عنه في المقام كما أشرنا أول البحث. يعني لكي يعقل النزاع حول التداخل وعدم التداخل، لكي يعقل هذا النزاع لا بد من أن نفرض أن السبب متعدد. هذا منتهين منا إحنا، يعني فارغين في بحثنا هنا. يجب أن نكون فارغين ومنتهين عن أن السبب متعدد، يعني كل من الشرطين سبب مستقل للجزاء. هذا يكون نقطة هاي منتهين منها إحنا حتى يعقل النزاع في التداخل وعدم التداخل. وإلا لو فرضنا مثلا، لو فرضنا أنه في نفس مثال المرجع، لو فرضنا أن موضوع وجوب الوضوء يعني سبب وجوب الوضوء في قوله إن نمت، لو فرضنا أن السبب هو النوم بنحو المطلق البدلي، يعني فد نومة اللي هو سبب لوجوب الوضوء نومة ما، هذا نوم ما، خب نوم ما يتحقق بالنوم الأول، يعني بمجرد أن أول مرة ينام هذا يتحقق المطلق البدلي، يتحقق بالنوم الأول. إذن فالسبب وجوب الوضوء واحد وهو النوم الأول، هذا خارج عن محل النزاع. يعني سبب وجوب الوضوء إذا كان عبارة عن النوم الأول فلا إشكال حينئذ في عدم تعدد وجوب الوضوء بتعدد النوم. إذا 20 مرة هم ينام الوجوب ما يتعدد. ليش؟ لا لأجل التداخل، لا من جهة أن الأسباب العشرين تداخلت لها، بل من جهة أنه لم يكن في البين إلا سبب واحد للوجوب وهو النوم الأول. لو فرضنا أن الإطلاق بدليون، هذا معناه أن النوم الأول هو السبب لوجوب الوضوء، أما النومات الأخرى فليست أسبابا لوجوب أبدا، السبب واحد. خب السبب إذا واحد فبعد هذا لا يعقل النزاع في التداخل وعدم التداخل. سبب إذا واحد خوف، طبعا هذا خارج عن محل، هذا لا نبحث عنه. نحن نبحث عن التداخل وعدم التداخل بعد إثبات أن السبب متعدد، بعد الفراغ عن أن السبب متعدد. فلا بد من فرض أن كل نوم هو سبب لوجوب الوضوء، يعني لا بد من فرض الإطلاق الشمولي، لا بد من فرض أن كل نوم هو سبب لوجوب الوضوء حتى يدخل المورد في محل النزاع، حينئذ نتنازع هنا، نبحث عن أنه خوف إذا كان كل نوم سببا لوجوب الوضوء، فلو تكرر النوم من الإنسان مرتين فهل يتكرر وجوب الوضوء؟ لأن السبب متعدد أو لا، يتداخل السببان ويولدان وجوبا واحدا. هذا بحث هنا يعقل بعد الفراغ عن أن كل نوم هو سبب، النوم الأول سبب، النوم الثاني أيضا سبب لوجوب الوضوء، النوم الثالث أيضا سبب، بعد الفراغ عن هذا حينئذ يدخل المورد في محل النزاع الفعلي. نبحث عن أنه خوف إذا هذا الشخص نام ثلاث مرات، فهل هذه النومات الثلاثة تولد بمجموعها تولد وجوبا واحدا عند اجتماعها، وهذا معنى التداخل، أو تولد وجوبات عديدة وهذا معنى عدم التداخل. فما أفاده المحقق النائيني لا يثبت عدم التداخل، هذا مو إثبات، هذا ما سوى شيء المحقق النائيني، وإنما أدخل المورد في محل النزاع. يعني المحقق النائيني في هذا الكلام لم يثبت عدم التداخل، وإنما بين محل النزاع في الواقع. نعم، محل النزاع هو فيما إذا كان السبب متعددًا، أما إذا كان السبب واحدا، يعني بحسب تعبيره هو الإطلاق لو كان بدلي وكان السبب واحدا، واضح أنه ذاك خارج عن محل النزاع. السبب واحد لا معنى للبحث فيه عن أنه السبب الواحد يتداخل أو لا يتداخل، يعني شنو السبب الواحد يتداخل أو لا يتداخل، ما له معنى. فرض البحث إنما هو فيما إذا كان الإطلاق شموليا، يعني إن نمت يدل على أنه كل نوم هو سبب مستقل لوجوب الوضوء، حينئذ نجي هنا نبحث عن أنه هاي الأسباب إذا اجتمعن، نومات عديدة اجتمعت عند المكلف، فهل تتداخل أو لا تتداخل. على كل حال فهذه نكتة ذكرناها. خب الآن نأتي إلى تحقيق الأصل المطلب، فنقول هنا بحوث ثلاثة. البحث الأول في أنه هل يوجد في المقام ظهور في الكلام يقتضي عدم التداخل أم لا؟ بعبارة أخرى، هل يوجد أصل لفظي يثبت عدم التداخل أو لا. هذا بحث. البحث الثاني، هل يوجد في المقام ظهور في الكلام يقتضي التداخل أو ما يوجد؟ يوجد ظهور يقتضي التداخل أو لا؟ يعني أكو أصل لفظي ينتج هاي النتيجة، ينتج التداخل أو لا؟ هذا هم البحث الثاني. البحث الثالث، بعد تسليم هذين الظهورين، يعني بعد قبول أنه يوجد في الكلام ظهور يقتضي عدم التداخل، ويوجد أيضا في الكلام ظهور يقتضي التداخل، بعد تسليم هذين الظهورين وتعارضهما، راح يتعارض هذان الظهوران، ذاك يقتضي التداخل ذاك يقتضي عدم التداخل، حينئذ ما هو علاج هذا التعارض؟ ما هو حله؟ هذه بحوث ثلاثة لا بد من تناولها. أما البحث الأول، يعني البحث عما يقتضي الدلالة على عدم التداخل، فبالإمكان تقريب ما يدل على عدم التداخل بأحد نحوين، أحد تقريبين. التقريب الأول ما هو المعروف المشهور المتداول، يقال بأن منطوق كل جملة شرطية يحتوي على ظهورين، هذان الظهوران بمجموعهما يدلان على عدم التداخل. الظهور الأول هو ظهور المنطوق في أن الشرط المذكور في الجملة، الشرط إلا تامة مستقلة للجزاء، للحكم المذكور في الجزاء. ظهور الأول ظهور الكلام، ظهور المنطوق في أن الشرط علة تامة مستقلة للجزاء. الظهور الثاني ظهور الكلام في أن معلول هذه العلة التامة، معلول هذه العلة التامة عبارة عن أصل الحكم المذكور في الجزاء، لا تأكد الحكم وشدة الحكم، لا، أصل الحكم، أصل الحكم معلول للشرط. هذان الظهوران. أما الظهور الأول، هذا الظهور فرغنا عنه فيما سبق في البحث السابق، في بحث التنبيه السابق هناك قلنا، يعني فرغنا ذاك البحث السابق، كان بعد الفراغ عن هذا الظهور الأول، يعني بعد الفراغ عن أن منطوق الجملة الشرطية يدل على أن الشرط إلا تام مستقلة للجزاء، ولذا وقع التنافي والتعارض بين إطلاق المنطوق وإطلاق مفهوم في الجملة أخرى، بين إطلاق المنطوق في إن خفي الأذان فقصر، وإطلاق المفهوم في إن خفي الجدار فقصر. وقع التعارض في بحثنا السابق باعتبار أن إطلاق المنطوق في إن خفي الأذان فقصر يدل على أن خفاء الأذان علة تامة مستقلة لوجوب القصر حتى إذا لم يخفل شنو الجدار. بينما مفهوم إن خفي الجدار يقول إذا ما خفي الجدار لا يجب القصر حتى إذا خفي الأذان. فكان يقع التعارض والتنافي بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم. فالبحث السابق كان قد فرغنا فيه عن هذا الظهور الأول وهو ظهور القضية الشرطية في أن الشرط إلا تامة مستقلة للجزاء. هذا لو خفي هذا يعني مفهوم إن خفي الجدار هيك يقول إن لم يخف الجدار لا يجب القصر حتى إذا خفي الأذان. بينما منطوق إن خفي الأذان يقول إذا خفي الأذان يجب القصر حتى إذا ما خفي الجدار فيتعارضان. وكذلك بالعكس ذاك الصوب معه. فهذا الظهور الأول. وأما الظهور الثاني هذا الظهور أيضا نكتته هي أن الجزاء عندما يقول إن نمت فتوضأ هذا الجزاء فتوضأ هذا ظاهره بيان أصل الحكم أصل الوجوب ليس بيانا لتأكد وجوب الوضوء وشدة وجوب الوضوء لا وإنما هو بيان لأصل وجوب الوضوء. فالظهور الثاني هم هذه نكتته. خب نتيجة هذين الظهورين اللذين يحتوي عليهما منطوق كل قضية شرطية نتيجة هذين الظهورين عبارة عن عدم تداخل السببين عند اجتماعهما. لأن عندنا قضية شرطية تقول إن نمت فتوضأ، عندنا قضية شرطية أخرى أيضا تقول إن بلت فتوضأ. وكل من القضيتين الشرطيتين فيه هذان الظهوران كما قلنا. إن نمت فتوضأ ظاهر في أن النوم علة تامة مستقلة. لماذا؟ لأصل وجوب الوضوء. إن بلت فتوضأ أيضا ظاهر في أن البول علة تامة مستقلة لأصل وجوب الوضوء. خب إذا اجتمع النوم والبول مقتضى القاعدة أنه ليس هنا حكم واحد وجوب واحد. ليش؟ لأنه اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد مستحيل. الجملة الشرطية الأولى نتيجتها كانت هذه، نتيجة ظهوريها كان هذا أن النوم إلا تامة مستقلة لوجوب الوضوء. الجملة الثانية إن بلت فتوضأ هم نفس الشيء، هم نتيجة ظهوريها هذه أن البول إلا تامة مستقلة لأصل وجوب الوضوء. خب إذا كان كل من النوم والبول كل واحد منهما علة تامة مستقلة لأصل وجوب الوضوء، فإذا اجتمع النوم والبول هل يجتمع علتان تامتان على معلول واحد؟ هذا هو محال. إذن لابد من أن يكون كل من العلتين علة تامة مستقلة لوجوب غير الوجوب الذي يكون الشرط الآخر علة له. يعني لابد من تعدد الوجوب. النوم علة تامة مستقلة لوجوب للوضوء، البول أيضا علة تامة مستقلة لوجوب آخر للوضوء. يعني تعدد الوجوب. يعني ظاهر فتوضأ أنه بيان أصل الوجوب ليس بيانا لشدة الوجوب. ظهور إيه؟ يعني ظاهر عندما يقول صلي قال ظاهره أنه بيان للوجوب ليس بيانا لتأكد الوجوب. المهم هو الظهور الأول يعني حتى إذا ما أنا ذكرت الثاني باعتبار أنهم يذكرونه، وإن كان في رأيي أنا كاتب بالحاشية لأنه لعل الأولى الاقتصار على الظهور الأول. يعني المهم الظهور الأول، الظهور الأول هذا أنه الشرط المنطوق ظاهر في أن الشرط علة تامة مستقلة للوجوب للحكم المذكور في الجزء. خب النوم علة تامة مستقلة، البول هم علة تامة مستقلة، إذا اجتمع النوم والبول هل يجتمع علتان تامتان على وجوب واحد؟ ما يصير. إذن لابد أن يكون وجوب وجوبين مو وجوب واحد، لكي لا يلزم المحذور المحال وهو اجتماع علتين تامتين على معلول واحد، لابد من أن نقول أن المعلول متعدد. هذا النوم علة تامة مستقلة لوجوب، والبول علة تامة مستقلة لوجوب آخر، وهذا معناه عدم التداخل. إذن فالظهور الذي يقتضي عدم التداخل في القضية الشرطية هو هذا. هذا التقريب المشهور لإثبات أن مقتضى الأصل اللفظي أو مقتضى صالة الظهور قل في منطوق الجملة الشرطية عبارة عن عدم التداخل بهالتقريب بهالبيان. ويرد على هذا التقريب أن هذا الظهور الأول، الظهور الثاني قلنا مو مهم، يعني حتى إذا لم نذكره هم مو مهم، المهم الظهور الأول، والإشكال هم نركزه على الظهور الأول. هذا الظهور غير مسلم، يعني نحن لا نسلم بأن المنطوق منطوق الجملة الشرطية يدل على العلية التامة للشرط بالنسبة للجزاء. ما عندنا شيء آية رواية فشي يدل على أن الشرط علة تامة للجزاء بهالعنوان. بهذا العنوان وبعرضه العريض على إطلاقه ماكو شيء. لماذا؟ لأن استفادة العلية التامة لم تكن من ناحية الواضع بأن يقال مثلا أن أداة الشرط أو الجملة الشرطية في اللغة وضعت لهذا المعنى بهذا العنوان، وضعت لإفادة أن الشرط علة تامة للجزاء. هذا يقول ما كان اللي يقول أن الشرط الجملة الشرطية تدل على أن الشرط علة تامة للجزاء، هذا القائل خب هو أيضا يعترف بأن هذه الدلالة مو وضعية، ما يريد يقول أن أداة الشرط أو الجملة الشرطية وضعت في اللغة للدلالة على أن الشرط علة تامة للجزاء. فاستفادة العلية التامة لم تكن من ناحية الوضع، وإنما كانت من ناحية الإطلاق. هذه الاستفادة كانت من ناحية إطلاق تقدم شرحه في بحث مفهوم الشرط، وهو الإطلاق الواوي حسب مصطلح المحقق النائيني، أو الإطلاق الأحوالي، سمه إطلاقا أحواليا أو سمه إطلاقا واويا. هذا الإطلاق كان يدل على أن الجزاء مترتب على الشرط في جميع الحالات، ولذا سميناه إطلاق أحوالي. الجزاء مترتب على الشرط في جميع الحالات، سواء اقترن الشرط مع شيء آخر أو انفرد. الشرط سواء في حال انفراده أو في حال اجتماعه مع شيء آخر، الشرط هو العلة التامة. يعني الشر هم الجزاء مترتب على الشر، الجزاء مترتب على الشرط في كل الحالات سواء انفرد الشر او اجتمع مع شيء اخر. هذا الاطلاق في مقابل التقييد بالعطف بالواو، يعني المتكلم مثلا لم يقل ان جاء زيد وقرأ القرآن، واو ما جاب، ما عطف بالواو، في مقابل التقييد بالعطف بالواو أطلق المجيء، قال إن جاء زيد فأكرمه. هذا الإطلاق يدل على أن وجوب الإكرام يعني الجزاء مترتب على مجيء زيد في كل الحالات سواء اقترن المجيء مع قراءة القرآن أو شنو لم يقترن، سواء اقترن المجيء مع قراءة القرآن أو لم يقترن فإن وجوب الإكرام مترتب على المجيء. ها، فنحن استفدنا من هذا الإطلاق، يعني مو احنا، القائل بالعلية التامة هكذا استفاد من هذا الإطلاق، يعني إطلاق الشرط لحالة انفراده ولحالة اجتماعه مع شيء آخر، استفاد أنه إذن الشرط يبين الشرط علة تامة للجزاء. إذا كان الجزاء يترتب على مجيء زيد سواء كان المجيء وحده أو كان المجيء منضما مع قراءة القرآن، في كلتا الحالتين إذا كان وجوب الإكرام مترتبا على المجيء هذا معناه أن المجيء علة تامة لوجوب الإكرام مو جزء علة، لأن لو كان جزء علة ما كان يترتب وجوب الإكرام عليه في حال انفراده، جزء علة يحتاج أن ينضم إليه شيء آخر، وإلا هو وحده ما كان يوجب الإكرام. فلو كان الشرط جزء علة لما كان يترتب عليه الجزاء، والحال أن الإطلاق يقول الجزاء يترتب على الشرط حتى لو كان الشرط وحده، يعني ما منضم إليه شيء آخر، وهذا معناه أن الشرط علة تامة. فالعلية التامة استفيدت من هذه النكتة، من نكتة الإطلاق الذي سميناه بالإطلاق الأحوالي أو بإصطلاح المرزا الإطلاق الواوي. هذا خب، إذا كانت العلية التامة مستفادة من الإطلاق مو من الوضع، خب ما ينافي هذا الإطلاق ما هو؟ النقطة المقابل لهذا الإطلاق، لهذا الإطلاق يعني الذي ينافي هذا الإطلاق ما هو؟ الإطلاق اقتضى أن الشرط إلا تام للجزاء في حال شنو؟ انفراده، يعني الجزاء مترتب على الشرط حتى في حال انفراد الشرط، وهذا معناه أن الشرط إلا تام. ثم ما ينافي هذا الإطلاق هو أن لا يكون الشرط في حال انفراده علة للجزاء، هذا ينافي هذا ذاك الإطلاق، يتنافى مع ذاك الإطلاق، أن لا يكون الشرط في حال انفراده علة للجزاء، يعني أن لا يترتب الجزاء على الشرط في حال انفراده، هذا يتنافى مع ذاك الإطلاق. خوب، نحن أيضا لا نريد أن نقول شيئا يتنافى مع هذا الإطلاق، نحن أيضا نريد أن نقول أنه الجزاء يترتب على الشر في حال انفراده، لكن احنا بحثنا في حال الاجتماع، نحن بحثنا هنا في التداخل وعدم التداخل إنما هو في حالة اجتماع الشر مع شيء آخر، نريد أن نرى أن هذا الشر إذا اجتمع مع شرط آخر كل منهما كان سببا مستقلا، فإذا اجتمع هذا مع ذاك حينئذ شنو المصير، تداخل أو عدم التداخل. خب إذا قلنا بالتداخل، يعني إذا قلنا بأنه الشرط إذا اجتمع مع شيء آخر كان مجموعهما سببا للجزاء، إذا قلنا بالتداخل هذا لا ينافي ذاك الإطلاق الأحوالي. الإطلاق الأحوالي كان يقول أن الجزاء مترتب على الشرط مطلقة، احنا هم التزمنا بهذا. إذا قلنا بالتداخل نحن ملتزمين بهذا المطلق، وهو أن الشرط الجزاء مترتب على الشرط في كل الحالات. في حال انفراده الشرط هو العلة التامة، في حال اجتماعه مع شيء آخر مجموعهما علة تامة. بالأخرى الجزاء مترتب على الشرط، إما ترتب المعلول على علته التامة في حال انفراد، أو ترتب المعلول على جزء علته. ترتب محظور، يعني الإطلاق محظور. الإطلاق الأحوالي كان يقول أن الجزاء مترتب على الشرط في كل الحالات، كان الشرط وحده أو انضم إلى شيء آخر. القائل بالتداخل هم بين في هالمطلب، يقول بلي إذا اجتمع هذا الشرط مع شيء آخر والله بالعباس الجزاء مع ذلك مترتب شنو على الشرط، لكن ترتب المعلول على جزء علته، بالأخرة ترتب موجود. اللي تام بهذا العنوان خو احنا ما كان عندنا دليل عليه، استفدنا العلية التامة من الإطلاق الأحوالي، هو هذا الإطلاق الأحوالي نحن نتحفظ عليه هنا، ومع ذلك نقول بالتداخل. وتوضيح المطلب أكثر يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.